ولذا فلا بد من التواصي بالصبر. والإيمان بالله، الإيمان بأسماء، الإيمان أو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية هو توحيد المعرفة والإثبات، أن تعتقد أن الله خالق رازق محيي مميت، وهذا يسمونه توحيد المعرفة أو التوحيد العلمي. وأما التوحيد الذي يثقل على النفوس بتطبيقه في واقع الحياة فهو توحيد الألوهية. الدين بعث الرسل ومن أجله سفكت دماء الشهداء، ومن أجله أزهقت أرواح الأبرياء، ومن أجله قدمت التضحيات على الطريق الطويل المريض. إقرار توحيد الألوهية في الأرض، أي التوحيد العملي، أن تنقل النظرية إلى التطبيق، وأن تنقل العلم إلى العمل والمعمل، أن تعبد الله وحده لا شريك له. توحيد العبودية كذلك هو أن تصلي لله وحده، وأن تصوم لله وحده، وأن تنذر لله وحده، وأن تتحاكم إلى الله وحده، وأن تحلف بالله وحده، وأن تعمل كل شيء ونيتك متجهة إلى الله الواحد القهار. وهذا مسلك صعب المرتقى، قلما يحتمله الناس وقلما يدرك قمته إلا الأفذاذ من البشر. توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، أن تثبت لله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العليا التي وردت في الكتاب والسنة الصحيحة. هذه الأسماء نثبتها كما جاءت دون تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. والله عز وجل سمى نفسه جبارا فلا نسميه جابرا، ولذا لا يجوز الاشتقاق في اسماء الله عز وجل. عند جمهور السلف والخلق على انه لا يجوز اشتقاق اسماء جديده لله عز وجل، ولا يجوز ان تطلق على الله عز وجل اسم المستوي من تشتقها من الرحمن على العرش استوى. قال ابن حزم: اجمعت الامه على انه لا يجوز لاحد ان يسمي ابنه عبد المستوي، ولا ان يقول يا مستوي ارحمني. ومن هذه القضية يجب ان نعرف لله صفاته واسماءه، ويجب ان نقدره ولا نستق له اسماء جديدة ولا نلحد في اسمائه. فاذا قال سبحانه: يد الله فوق ايديهم، نثبت لله صفة المهلك، ولا نسأل ولا نكيف ولا نمثل ولا نقول له يد كأيدينا ولا كيف اليد، لأن العقل البشري محدود بوظيفة الإنسان في هذه الأرض، لا يستطيع أن يتعدى مداره إلا إذا دخل الجمل في سن الخياط. لا نحيط بالله علما، نقف عند النصوص كما جاءت ونمرها كما امروها دون تشبيه ولا تمثيل ولا تعظيم.

أين عقيدة الله راجح في كيانه أو في أعماق فؤاده؟ إن الذي يردد طيلة حياته أن الله راجح ولم يقف موقفا عمليا واحدا يثبت فيه توحيد الألوهية في هذه القضية أن الله راجح، كيف نعتقد أنه يعتقد فعلا أن الله راجح، أن الله خالق كالناس الذين يسألون لمن هذا القط فيقولون لفلان؟ لا يحرك في إمساكها ولا يغير في كؤس ولا يغير سلوكا ولا يربي أخلاقا ولا ينظف مشاعر ولا يرفع احتمالات. كذلك يسألون لمن هذا الكون؟ يقال لهم لله رب العالمين. لمن هذا القصر؟ لفلان. وهذا الكون خلقه رب العالمين. أما أن يغير في اهتماماتنا وشعورنا وسلوكنا وحياتنا ونحاول أن ننقل عقيدة توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية من الواقع النظري إلى الواقع العملي، من العلم إلى المعمل، فهذه دونها خرق القتاد. وعلى هذا الطريق سفكت الدماء وتناثرت الأشياء وأدفقت أرواح الأبرياء. يا أيها الإخوة، إن وظيفة المسلم في الحياة إقرار الألوهية في الأرض، إقرار الألوهية في النفس، توحيد الألوهية في أعماقه أولا، وفي سلوكه ثانيا، وفي أسرته ثالثا، وفي مجتمعه رابعا. ولا تنتهي هذه الغاية حتى تفارق الروح الجسد. ولذا فمهمة الإنسان، مهمة الإنسان المسلم يجب أن تكون دائما واضحة أمام ناظريه، بادية أمام عينيه، أني خلقت هنا لتوحيد الألوهية، للتوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا للعبادة، والعبادة هي توحيد الألوهية. والتوحيد الألوهية يجمع توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية بخلاف العقل. فهل تعلم يا أخي لماذا تعيش ومن أجل ماذا خلقت وما هي مهمتك في الحياة وأين تنتهي رحلتك وأين يستقر بك المقام وأين تلقي عصا الترحال؟ يجب أن تعلم يا أخي أن مهمتك في الحياة إقرار دين الله في الأرض، وإقرار دين الله في الأرض عملية ملازمة للجهاد لا تنفك عنها أبدا، ولا بد من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. والذين يظنون أن الحياة أو الجهاد إنما هي معركة قوم أو يوم أو صراع من أجل الحفاظ على أرض أو طرد لعدو محتل في بقعة من البقاع، هؤلاء لا يدركون طبيعة هذا الدين ولا يعرفون سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. إن الجهاد عملية واجبة في عنق كل مسلم منذ أن يجري عليه القلم حتى يرفع القلم، منذ أن يدرك أو ينضج حتى يلقى الله عز وجل أو يرفع عنه القلم بجنون أو إغماء أو غير ذلك. دون ذلك عملية الجهاد مستمرة ولا مفر لها، إلا أن تكون فاسقا عاصيا بترك فريضة الجهاد التي قد تتقدم على الصلاة. في مثل هذه الأيام فريضة الجهاد مقدمة على الصلاة والصيام، كما يقول ابن تيمية: ليس بعد الايمان في الله شيء اوجب من دفع الصائل على الحرمة والدين. اي ان الجهاد مقدم على الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك. فاذا تعارض الجهاد مع الحج مع فريضة الحج اخر الجهاد وقدم اخر الحج وقدم الجهاد. واذا تعارض الصيام مع الجهاد اخر الصيام وقدم الجهاد. واذا تعارضت الصلاة مع الجهاد اخرت الصلاة او قطرت او اختطرت او تغير شكلها وحالها لتتفق مع الجهاد. لان ايقاف الجهاد لحظة ايقاف لدين الله عز وجل من ان يتحرك في الحياة. وما الحياة وما التاريخ وما تاريخ المسلمين الا حركة الرجال بهذا الدين من خلال الحسام ومن خلال فهم القرآن. حسام بيد وقرآن بيد الأخرى. واذا توقف الجهاد عن السير فوق الارض فيعني هذا توقف حركة التاريخ الاسلامي. وما ولذا كل الفقهاء يسمون الجهاد سيرا. السير والمغازي سير. الجهاد سيرة الرجال. الجهاد قصة الأبطال. الدين الدين هي قصة الرجال. حركة الرجال بهذا الدين هي سيرة هذا الدين. ومجموع القصص هي مجموع السير. سيرة فلان وفلان وفلان مجموعها سير. وسيرهم هي الجهاد والمغازي. ولذا قد يدخل اليك الشيطان ويوسوس ويسول لك ما ذلك يا اخي تضيع وقتك بين هؤلاء القوم الافغان. قوم لا يفهمون العقيده. قوم صلاتهم غير بدون سكينه ولا خشوع. قوم يتناحر زعماؤهم على السياسه والاكل. قوم فيهم الكاذب والسارق. قوم يريد ان يمتص منك بعض اموالك. قوم قد يدخل اليك الشيطان من خلال هذه المدارس او يدخل اليك من خلال المصالح والايجابيات. يقول لك ما بالك قد تركت بلدك. ان مسجدك الذي تركته قل عماره. وان حيك الذي غادرته قد قل ابراره. وان مدرستك التي تركتها قد ضاعت ايام ان تكون الثغور مشحونة بالمسلمين. ايام ان تكون الاوطان سالمة. ايام ان تكون الاعراض مصونة. عندها من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو. الذين ربيتهم ربيتهم. وان يتفرق الناس عن مسجدك او ان تلوح الشتات هؤلاء القوم وتجمع شعبهم وتربطهم بك لانك رمز الايمان عندهم وقائد المسيرة امامهم. وهم يقتفون عثرك ويتبعون سيرك. وتزداد الوساوس والشكوك والحيرة كلما ازدادت آلام الطريق في الجهاد. ولكن لا مفر. إن تركت أرض الجهاد فاحمل الشهادة من الله وعد. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره.

سألوا راية في ربا في ربا الأقصى وظل الحرم. ربا ومعتصماه انطلقت ملأ أفواه الصبايا اليبتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين. إن كانت دي ذهب فأين نخوة الرجال؟ إن كانت النخوة قد ذهبت فأين المروعة؟ لا مروعة ولا نخوة ولا دين. إذن سائمة من السوائم ترعى فوق الأرض تبحث عن البدين، وكل همها كيف تملأ بطنها وكيف تتجشأ مما نضغته مما ابتلعته من طعامها. يا أيها الإخوة، نعم الجهاد شاق والطريق طويلة والانتظار صعب، ولكن عليك أولا أن تتغلب على الشيطان بأن تضع أمام نصب عينيك بأن تضع نصب عينيك أمورا أربعة أو خمسة. الأمر الأول أن رسالة الجهاد ملازمة للحياة، والجهاد لا ينتهي حتى تخرج حتى يخرج آخر نفس من البدن. ولذا وإن كنت في شك مما أقول فقل لي بربك أين مات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين دفنوا؟ أين هم؟ إن المدينة التي هي مستقر الوحي ومهبطه وناصرة النبوة لم تحوي بين ترابها سوى 200 جثة من جثث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزيد قليلا حوالي 250 تقريبا. وأين 124,000 الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنهم متناثرون في الأرض، قبورهم شاهدة علينا يوم القيامة أن رسالة الجهاد مستمرة حتى يأتي الدجال وحتى يرث الله الأرض ومن عليها. لا يبطله الجهاد ماض، وإن كانت الرواية التي رواها أبو داود الرواية فيها ضعف. الجهاد ماض إلى يوم القيامة، لا يبطله جور جائر ولا عد عادل. فلا تقول فلان جائر ولا تقول فلان عادل ولا تقول ذاك الأمير مخاتل وذاك فاسق وكيف أقاتل معه. إنما تقاتل من أجل حرمات المسلمين، إنما تجاهد من أجل حماية المستضعفين. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يطلبون من الله الولي والنصير بعد أن تخلى أهل الأرض عن نصرتهم، بعد أن تخلى هؤلاء الرجال عن حمايتهم. المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ليس لهم إلا أن يدعوا على الرجال وأن يجأروا إلى الله بالدعاء. يا أيها الإخوة، إن النملة تلعن الذين يقعدون على الجهاد، إن الحيتان في البحر تستغفر للذين يجاهدون، لأن الذين يجاهدون فقط هم الذين يعلمون الناس الخير ويحمون هذا الخير بسيوفهم وبأرواحهم ودمائهم. إن الجعل في جحره ليشكو إلى الله ظلم الذين يقعدون عن الجهاد